تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مجدي محمد عساوي حبيبة، المقيم في مدينة إدكو محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: أنا بشتغل مدير تنظيم في الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، وأنا على الدرجة الأولى التخصصية مهندس معماري لغاية كده وزي الفل ومفيش أي مشكلة. في يوم المكتب الفني في ديوان عام محافظة البحيرة طلب مني تقرير عن بعض المخالفات اللي حصلت في مدينة إدكو، ولأن دي شغلتي عملت التقرير المطلوب وقدمته. وبصراحة كنت منتظر بقى ترقية أو جواب شكر، لكن اللي حصل كان غير كده خالص. لقيت البهوات في الوحدة المحلية في مركز ومدينة إدكو بيقولولي: لغاية كده بقى وشكرا. يعني ايه حضرتك؟ يعني طلع قرار تكليف لمدة 6 شهور للعمل في مركز ومدينة كفر الدوار. بس ده كده قرار تعسفي. احسبه بقى زي ما تحسبه، من النهاردة مفيش لك عندنا توقيع لا حضور ولا انصراف، شاي من غير نعناع يا صبحي، فاهم؟ ورفضت التنفيذ. وبرضو المهندس اللي كانوا جايبينه من كفر الدوار علشان يحل محل في إدكو رفض ينفذ هو كمان. الأصل يا حضرات هو توفير الوقت والجهد والمال على الموظفين، وفي حاجة اسمها لم شمل الأسرة، لكن يكدروني بالشكل ده أهو ده اللي غريب جدا. وبعدين إن كان اللي حصل مزعلهم قوي ما يحولوني للشؤون القانونية وساعتها هتظهر كل حاجة، لكن ده طبعا مش هيحصل لأنهم عارفين إن أنا ما عملتش غير الصح. دي مشكلتي يا معالي المحافظ، وأملي توقف القرار ده وارجع لشغلي اللي أنا ممنوع من ممارسته. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.